있어. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا أيها الأخيار الرضا هذا هو عنوان حديثنا في هذا اليوم الطيب المبارك إن شاء الله سائلا الله عز وجل ألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا إنه سميع بصير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم النصير دع الأقدار تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فكل حوادث الدنيا سواء وكن شخصا على الأحداث جلدا وشيمتك السماحة والوفاء إن كثيرا من الناس يزعم أنه يؤمن بالقدر خيره وشره وعند حدوث أول مصيبة له يجزع ويعترض ويرفض فإذا أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة وهذا ميزان أعوج إن دل على شيء فإنما يدل على سوء فهم للإيمان بالقدر فمن أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره إن حالة من السخط تسيطر على البشرية وتخيم على الإنسانية، فهذا لا يرضى عن نفسه، وهذا لا يرضى عن شكله، وهذا لا يرضى عن بيته، وهذا لا يرضى عن زوجه، وهذا لا يرضى عن وظيفته، ولا عن مجتمعه، ولا عن حياته. فالإيمان بالقدر أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن ترضى بما قضاه الله وقدره، فالخير كل الخير في قدره، والخير كل الخير في قضائه، ولا يرضى لعباده الكفر سبحانه وتعالى، بل يرضى لهم الخير ويرضى لهم النجاة سبحانه. سبحانه، ما هو الرضا؟ وما هو فضله؟ وبما نحصله؟ وما هي ثمراته؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا اللقاء مستعينين بالله رب العالمين. الرضا ضد السخط، الرضا ضد السخط. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسي جل ثناؤك وعظم جاهك، ولا إله غيره. والرضا سكون القلب إلى قديم اختيار الرب جل وعلا، الرضا سكون القلب إلى قديم اختيار الرب، فإن ما يحدث لك وما حدث وما سيحدث مقدر. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالمسلم الحق هو الذي يسكن قلبه ويطمئن فؤاده وتهدأ نفسه لما قدره الله وقضاه، لأن القدر لم يتغير من أجلي ولن يتغير من أجله، لن يتغير إذا كنت راضيا، ولن يتغير إذا كنت ساخطا. فالرضا سكون القلب وراحة النفس إلى قديم اختيار الرب جل وعلا. قال أحد السلف: من لم يرضى بالقضاء فليس لحمقه دواء. من لم يرضى بالقضاء فليس لحمقه دواء. وكان من دعاء أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يقول: اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك، اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت. لذا قال الله عز وجل مادحا أهل الرضا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا يؤجر، ومن سخط فله السخط ويؤزر. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: أنا يا رسول الله. قال: فأخذ النبي يدي وعد خمسا، قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. الرضا عمل قلبي، بل هو سيد أعمال الإيمان بالقدر. فالإيمان بالقدر يبدأ بالصبر، ثم يرتقي إلى الشكر، ثم يصل إلى أعلى مرتبة وهي الرضا. فكيف نحصله؟ كن عن همومك معرضا، ودع الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تكفيك عما ما مضى. فلربما اتسع المضيق، ولربما ضاق الفضاء، الله يفعل ما يشاء، فلا تكن متعرضا، كن عن همومك معرضا. كيف نحصله؟ بعدة أمور، على رأسها تعميق الإيمان بالقدر في القلب. هذا الكون لا يمشي هكذا وفق مرادي أو مرادي، أو هواي أو هواك، إنما له رب يسيره، وله خالق يدبره. فعمق الإيمان بالقدر في قلبك. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فما يحدث لك في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، كتب الله قدرك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. خلق الله القلم وقال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير العباد إلى يوم القيامة. ثم عند أخذ الميثاق على آدم كتب قدرك مرة ثانية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. ثم كان الكتب للمرة الثالثة وأنت في بطن أمك: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الكتب الرابع: قدرك يكتب للمرة الرابعة في كل عام في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، من كل أمر. الكتب الخامس والأخير: قدرك اليوم يكتب لك كل يوم ما يحدث لك، كل يوم هو في شأن يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعز من يشاء ويذل من يشاء. قال النبي لأم المؤمنين عائشة: قومي فاشهدي هذا الوقت فإن الله يوزع الأرزاق هذه الساعة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إن كثيرا من الناس يتصور أن هذا الكون يمشي هكذا، وأن أحدا من البشر يستطيع أن يغير قدرك أو أن ينظم لك مستقبلك على هواه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن عمه عبد الله بن عباس كما في الصحيح: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. واعلم أن ما أصابك مش بشطارتك، لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نعم، فمما نحصل به الرضا أن نعمق الإيمان بالقدر في قلوبنا. هذا سعيد بن جبير يقف أمام الحجاج وظلمه فيقول له: اختر لنفسك ميتة أقتلك بها. فيقول سعيد: بل اختر لنفسك أنت قصاصا يقتص الله به منك، فإنك لن تقتلني اليوم قتله إلا قتلك الله مثلها. ثم قال: اقتلوه. فقال سعيد: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. فقال الحجاج: حولوه عن القبلة. فقال سعيد: فأينما تولوا فثم وجه الله. فقال الحجاج: كبوه على وجهه. فقال سعيد: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، من لم يمت بالسيف مات بغيره. فمما تحصل به الرضا أن تعمق الإيمان بالقدر في قلبك، وأن تؤهل النفس على أن ترضى بقضاء الله وقدره، قائلا لنفسك: لو لم أرضى ماذا يحدث؟ لن يتغير شيء، لكنك ستأثم. وإذا رضيت ماذا سيحدث؟ لن يتغير شيء، ولكنك ستؤجر. كيف نحصل الرضا؟ من ذلك أيضا النظر إلى لطف الله في البلاء، النظر إلى لطف الله في البلاء والمصائب التي تنزل عليه. قابل شريح القاضي رجلا يشتكي، قال: يا ابن أخي لا تشتكي، فإن لي عينا لا أبصر بها منذ 20 سنة ولا يعلم أحد عني شيء، فلا تشتكي، فإذا نزلت بي المصيبة أحمد الله عليها 3 مرات. انظر كيف يعلمنا شريح القاضي رحمه الله تعالى أن ننظر إلى لطف الله في القدر، وأن ندرب أنفسنا على الرضا. قال: إذا نزلت بي المصيبة أحمد الله عليها 3 مرات، أولا أنها لم تكن في ديني، فالدين اختاره الله لي، فإذا نزلت بي مصيبة أحمد الله أنها بعيدة عن الدين فلم أفتن. ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعبد الله على حرف مذبذب، إذا جاءه خير اطمأن لهذا الخير، وإن أصابته فتنة إذا جاءته مصيبة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. قال أحمد الله أنها لم تكن في ديني. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونبينا عليه الصلاة والسلام نزلت عليه كل المصائب وابتلي أشد ابتلاء، ومع ذلك يقول لربه معاتبا نفسه: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. لتنزل علي المصائب تطرى، لا يهم، المهم أن ترضى عني يا رب، المهم ألا تكون هذه المصيبة في ديني، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. فاحمد الله إذا نزلت عليك مصيبة أنها لم تكن في ديني. قال الأمر الثاني أنها لم تكن أكبر منها، فهذا فقد عينه غيره لا يبصر، وهذا فقد ولدا من أبنائه غيره مات جميع أبنائه. تلقيت اتصالا بالأمس من أسرة فقدت من أبنائها 15 واحد، ما بين كبير وصغير، مات في حادثة ومات بمرض وهكذا، 15 فردا من بيت واحد ومن أسرة واحدة. فاحمد الله عز وجل. قال أحمد الله أنها لم تكن أكبر منها. لما قرر الأطباء قطع قدم عروة بن الزبير فأرادوا أن يعطوه شيئا يغيبه عن الوعي، قال لا، ما كنت لأستعين على قدر الله بمعصية. فأدخلوا عليه عصابة من الناس ليمسكوا به، قال لا، أريد أن أتصبر، فإذا دخلت في صلاتي فاصنعوا ما بدا لكم. فلما صلى وأوشك على الانتهاء قطعوا قدمه فلم يشعر، فلما وضعوها في الزيت ليقف النزيف غشي عليه. وفي ذات الوقت كان ولده يتجول فركله جمل في وجهه فمات. فلما أفاق عروة قالوا له: طيب الله عزاك في قدمك وطيب الله عزاك في ولدك. قال: الحمد لله الذي أعطاني 4 من الأطراف، فأخذ واحدا وأبقى 3 فله الحمد. الحمد لله الذي أعطاني 4 من الأولاد، فأخذ واحدا وأبقى 3 فله الحمد. فقالوا لا بد أن نبحث عن رجل يصبره على صبره، وأن نأتي له بإنسان أصيب بأكثر منه. فقال إنسان: أنا مصيبتي أكبر من مصيبة عروة بن الزبير، من أجل ذلك إذا نزلت عليك المصيبة فاحمد الله أنها لم تكن أكبر منها، وأن غيرك نزلت به مصائب. ثم قال هذا الرجل الأعمى: كنت سيدا مطاعا في قومي، وكان لي خدم وحشم ونساء وأموال، فنزل سيل فأخذ كل ذلك وتركني وحدي مع طفلي وجملي. قال: فشرد الجمل، قلت لا أفوته، يحملني إلى الناس، فجريت خلف الجمل فسمعت ولدي يصرخ، فنظرت إلى ولدي فإذا الذئب قد أكله، قلت لم يبق لي إلا الجمل، فجريت خلف الجمل فركلني في وجهي فأطار عيني، فضللت في الصحراء أياما وأشهرا حتى مر علي الناس فأخذوني. فتصبر عروة بهذه القصة، أن عروة فقد عضوا من أعضائه وولدا من أولاده، وهذا الرجل فقد كل شيء حتى فقد بصره. نعم، إذن مما يعينك على الرضا أن تنظر إلى لطف الله في البلاء، أن المصيبة لم تكن في الدين وأنها لم تكن أكبر منها. قال شريح: وأن الله قد أعانني فصبرت عليها. فغيرك يسخط إذا أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، يا إما يتمتع بالدنيا يا إما يغضب. فاحمد الله أنك تصبرت عليها وأن الله قد أعانك عليها فصبرت. ثالثا مما نحصل به الرضا مجالسة الصالحين ومطالعة أحوال الصالحين. فهذا رسول الله محمد نزلت به المصائب المتتالية والمتلاحقة وهو صابر محتسب يحض أصحابه على الصبر. وهذا أيوب عليه السلام يمرض 18 عاما وما اشتكى مرة حتى كشف الله عنه البلاء والمحنة. وهذا زكريا عليه السلام يشق بالمنشار نصفين، وهذا يحيى ولده تقطع رأسه وتقدم إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. وهؤلاء هم أصحاب النبي محمد الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه امرأة فرعون يقطع في جسدها وهي تضحك وتقول: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. فمطالعة أحوال الصالحين مما يثبت الله به فؤادك، ومما يقوي الله به قلبك على أن تتقبل قضاء الله عز وجل بالرضا والبشر والسرور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، ثمرات الرضا. أيها الأحبة الكرام، إن الله عز وجل لا يساوي أبدا بين أهل الرضا وأهل السخط، بين أهل الصلاح وبين أهل الفساد. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. لذا فإن الرضا له ثمرات، هذه الثمرات منة ومنحة من الله تبارك وتعالى رب الأرض والسماوات سبحانه. سبحانه، من ثمرات الرضا سكون القلب وطمأنينة النفس. هذه ثمرة لا يمكن أبدا أن يشعر بها إلا من ذاقها، وليس من سمع كمن ذاق. لا يمكن أبدا أن يشعر بثمرة الراحة والسكينة والهدوء والطمأنينة إلا من ذاق ذلك. قال رب العالمين: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال أحد السلف: إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا وفرحا بطاعة الله، فأقول لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم لكفاهم ذلك. إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا وفرحا بطاعة الله، فأقول لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم والراحة والطمأنينة والفرحة لكفاهم ذلك. وقال غيره: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: ذكر الله والأنس به، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. الراحة الطمأنينة تعود إلى القلوب وتأتي إلى النفوس كثمرة من ثمرات الرضا. ثانيا من ثمرات الرضا أن الرضا لا يأتي إلا بخير. السخط والغضب يأتي بالأمراض الفتاكة، ويأتي بسكتة قلبية، يأتي بقتل، يأتي بخصام، يأتي بمصيبة، يأتي بوزر أيضا. أما الرضا فلا يأتي إلا بخير. اسمع إلى كلام النبي كما في الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عجبا لأمر المؤمن، النبي يتعجب، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن بعض الناس يسعد بالخير فقط، وأما الشر يعني من وجهة نظره هو، فإنه يتألم ويشتكي الله لخلقه. فالرضا لا يأتي إلا بخير. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد، كما في الصحيح، ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله عليه خيرا منها. هذا الحديث علمه أبو سلمة لأم سلمة، فلما مات أبو سلمة قالت الحديث ولكنها قالت ومن خير من أبي سلمة فتزوجها رسول الله، فأصبحت أما للمؤمنين وزوجة لأمير الأنبياء وسيد المرسلين، وهي رفيقة النبي في جنات النعيم. فالرضا لا يأتي إلا بخير. هذه زينب بنت جحش، يعرض النبي عليها أن تتزوج زيد بن حارثة فترفض، فينزل القرآن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقالت زينب أتزوجه أتزوجه، ظننتك يا رسول الله تشفع لا تأمر، طالما أن المسألة أمر الله وأمر رسوله أتزوجه أتزوجه. فداست على قلبها وخالفت مرادها وخالفت هواها وأطاعت ربها وأطاعت نبيها وتزوجت زيدا رضي الله عنه، فكانت المكافأة أن طلقها زيد فتزوجها رسول الله، فأصبحت هي الأخرى أما للمؤمنين وزوجة لأمير الأنبياء وسيد المرسلين، وهي رفيقة النبي في جنات النعيم. الرضا لا يأتي إلا بخير. ثالثا وأخيرا من ثمرات الرضا الجنة. الجنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الجنة ثمرة عظمى من ثمرات الرضا. لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري والد سيدنا جابر بكاه جابر، فقال النبي يا جابر ابكي أباك أو لا تبكي، فإن الله كلمه بدون ترجمان وقال له تمنى يا عبدي. قال أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية؟ قال الله كتبت أنهم إليها لا يرجعون. تمنى يا عبدي. في بعض الروايات أنه قال اللهم إني قد رضيت عنك فارض عني، وفي بعضها قال أخبر من خلفنا بما أعددت لنا، فنزل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أيها الأحبة، إنها من أعظم ثمرات الرضا الجنة. الجنة. أختم بهذه القصة والتي ذكرها ابن حبان رحمه الله تعالى في كتاب الثقات. قال حدثنا الأوزاعي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن محمد قال كنت مرابطا في عريش مصر. مرابط يعني حرس حدود. كنت مرابطا في عريش مصر فرأيت خيمة فيها رجل قد فقد يداه، قد فقد يديه ورجليه وثقل سمعه وبصره. قال ثم سمعته يقول الحمد لله، اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به مزيد نعمتك علي على أن فضلتني على كثير من خلقك. فدنا منه وقال: ما هذا؟ على أن فضلتني على كثير من خلقك ليس في شيء سليم. قال: على ما تحمد الله؟ هو أنت بتحمد ربنا على إيه؟ قال: والله لو أن الله تعالى أرسل السماء علي نارا فأحرقتني، والجبال حجارة فدمرتني، والأرض والبحار ماء فأغرقتني، ما ازددت له إلا شكرا لما أنعم به علي من نعمة هذا اللسان الذي أذكره به. الحمد لله الذي أعطاني قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. قال عبد الله بن محمد: من أنت؟ قال: أنا أبو قلابة الجرمي، تلميذ عبد الله بن عباس. أنا أبو قلابة الجرمي، تلميذ عبد الله بن عباس. قلت: ألك حاجة أقضيها لك؟ قال: جزاك الله خيرا، لكن ابحث لي عن ولدي، فقد فقدته منذ أيام، وهو الذي يخدمني وأنا لا أتحرك كما ترى. قال: فبحثت عن ولده بوصفه الذي وصفه له. قال: فوجدت ولده قد أكله الذئب، ولم يبق إلا الثوب الذي وصفه لي. قال: فجئت بالثوب في يدي وقلت: ماذا أقول له؟ ثم قلت: يا عمي، أتذكر نبي الله أيوب؟ قال: أذكر. قلت: أتذكر ما نزل به من بلاء ومرض؟ قال: أذكر. قلت: أتذكر صبره وجلده؟ قال: أذكر. قال: فاحمد الله واسترجع، فقد مات ولدك. فقال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله الذي لم يخلق من ظهري خلقا يذهب به إلى النار، فقد مات ولدي على طاعة وأنا راض عنه. ثم شهق شهقة فمات فيها. قال عبد الله بن محمد: فاستعنت ببعض المارة فغسلناه وكفناه ودفناه، ونمت متأثرا بقصته، فرأيته فيما يرى النائم وهو يجلس على أسرة من الجنة، وحوله من الملابس الخضراء، وحوله من الحور العين، وحوله من الخدم والحشم. ثم سمعته يقرأ قول الله عز وجل: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وأدخلني الجنة. ثم قال: ليعلم أن لله منازل لا تنال إلا بالصبر على البلاء والرضا بالقضاء والشكر عند الرخاء. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إنه الرضا، إنها ثمرات الرضا. أقول قولي هذا سائلا الله عز وجل أن يجعل لنا جميعا أوفر الحظ والنصيب مما نقول ومما نسمع، إنه سميع بصير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم النصير. اللهم اغفر ذنوبنا وفرج كروبنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا. اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ردنا بقضائك، اللهم ردنا بقضائك، واجعلنا من الشاكرين على نعمائك، اللهم ردنا بقضائك، واجعلنا من الشاكرين على نعمائك، اللهم اجعلنا من أهل الرضا، اجعل مصر واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين، اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء عطاء نماء وسائر بلاد المسلمين، اللهم ألف بين قلوبنا واجمع ذات بيننا ووحد صفنا وأعل رايتنا وانصر أمتنا واجعل الدائرة على الكافرين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.